فمحل الشاهد من الترجمة قوله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فلا لأعطيتك، وكان للموضوع دنانير، يعني قول الذهب والفضة هنا قال دنانير، لولا أن يعني رسول قال كذا لأعطيتك، يعني معناه لو كان هذا غنيمة لأعطيتك وميزتك وأعطيتك نفلا. هذا هو محل الشاهد، لأن لو كان كذا لكان كذا، وهو ليس من هذا القبيل، ليس من الغنائم، وإنما هو من الفيء، والفيء لا يخمس ولا ينفل منه. ثم إنه أراد أن يرضيه من حقه، يعني من حقه، يعني وصار يفاوضه يريد أن يعطيه من نصيبه الخاص به، فأبى أن يأخذ ذلك. نعم. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى. أبو صالح محبوب بن موسى صدوق أخرجه أبو داود والنسائي. عن أبي إسحاق الفزاري. عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن كليب. عن عاصم بن كليب وهو صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الجويرية الجرمي. عن أبي الجويرية الجرمي وهو حطان بن خفاف. وهو حطان بن خفاف. حطان بن خفاف وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. عن معن بن يزيد. عن معن بن يزيد رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود. أخرجه البخاري وأبو داود. قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو بمعنى ما تقدم. قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة. هناد مر ذكره، وابن المبارك مر ذكره، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه. عن عاصم بن كليب مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه. قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. ثم رد أبو داود باب الاستئثار الإمام بشيء من المغنم، يعني مقتضى هذا الحديث الذي أورده أنه لا يختص بشيء، وإنما يكون له يعني يكون له الخمس، والخمس يعني لا يختص به كله، وإنما يأخذ منه يعني قوته ويعني ما يلزمه، والباقي يصرف في مصالح المسلمين. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي يعني من الغنائم، فهو لا يختص بشيء يتميز به، ولكن يأخذ نصيبه من الخمس. أورد أبو داود حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يعني إلى بعير، يعني سترة بعير، يعني بعير بارك من المغنم، صلى بهم يعني أمهم، والسترة البعير البارك يعني من الغنائم. ولما سلم أخذ وبرة من سنامه وقال أنه ليس لي ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، يعني معناها أنه يأخذ منه نفقته وحاجته، والباقي يصرف في مصالح المسلمين. نعم. قال حدثنا الوليد بن عتبة. الوليد بن عتبة مرة ذكره. عن الوليد. والوليد بن مسلم مرة ذكره. عن عبد الله بن العلاء. عن عبد الله بن العلاء وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي سلام الأسود. عن أبي سلام وهو ممطور الحبشي، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن عبسة. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الوفاء بالعهد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان.

ارجع من هناك تأتي إلي مسلما. فلما ذهب إليهم رجع, يعني رجع إليهم, ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم, ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. إيش أشكال في الحديث الأول؟ قال أبو رافع: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألقي في قلبي الإسلام, فقلت: يا رسول الله, إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد, يعني لا أفسد العهد ولا أنقض العهد, وإنما أبقى على العهد ولا أنقضه, ولا أحبس البرد, أي الرسل الذي يأتي بالبريد ويأتي بالرسائل, لا أحبسه. ولكن إذا كان الذي في قلبك بعدما ترجع هو الذي في قلبك الآن, فارجع من هناك بعد أن تنتهي مهمتك, وهي كونك رسولا, تأتي من هناك مسلما. نعم. هو كان جاء يعني في مدة المصالحة. أبو داود ذكر هذا, أو أبو داود أو إشارة يقيل لعلها في وقت المصالحة, لكن الذي يبدو أنها يعني ما تستقيم, لأن وقت المصالحة حتى لو كان جاء مسلما فإنه يرجع إليهم, فإنه يرجع إليهم. فيعني ذكر أن أو ذكر الشارح ما أظنه هو المعبود أن المجد بن تيمية قال أن هذا في زمن الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش, وهذا في الحقيقة لا يستقيم, لأن كونه يعني جاء في زمن الهدنة مقتضى هذا أنه يرده كما رد أبا بصير, وكما رد أبا بصير. ولكن يعني يحتمل أن يكون هذا في غير زمن الهدنة, وأن يكون قبلها أو يكون بعدها, ولكن المقصود بالعقد والاتفاق إنما إذا كان منهم. أما إذا كان ليس منهم وهو قبطي, لأنه ليس من قريش وليس من العرب وإنما هو من الأقباط, فإذا كان مقصود بذلك أنه لم يكن منهم بهذا الاعتبار, باعتبار أنه ليس من كفار قريش وإنما هو يعني من الأقباط, فإذا كان يعني هذا هو المراد فيستقيم كلام أبي داود الذي قال إنها أما أن هذا لا يصلح, إن هذا يصلح في ذلك الوقت, وأما الآن فلا يصلح, يعني اللي هو قضية الاتفاق الذي حصل على أن من جاء منهم يرد, ومن جاء ذهب من المسلمين فإنه لا يرد. فالقول بأن هذا في زمن الهدنة يعني غير واضح, من جهة أن مقتضى الشرط الذي في العقد أن من جاء مسلما يرد, وأبو رافع على هذا يرد كما رد أبو بصير. اللهم إلا إذا كان الأمر أنه ليس منهم, يعني أنه ليس من العرب وليس من كفار قريش وإنما هو من الأقباط, فيكون له حكم آخر, فيمكن أن يكون له وجه. أما القول بأنه قبطي أو يقال بأنه قبطي, هذا كان يقال وأما الآن فلا يقال, هذا يعني غير مستقيم. نعم. الأخير كيف؟ نعم الأخير لو تعيد. كونه قيل قبطي يعني كونه يعني يقال له قبطي يعني كان ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, وأما الآن فإنه لا يقال, وهذا نفس الشاهد قال هذا ليس بشيء, هذا القول ليس بشيء, وإنما معنى وإنما المقصود أنه مثل ما قال ابن تيمية. والقول الذي قاله ابن تيمية قلت لكم أنه فيه إشكال. نعم. المؤمن رجع عليهم, هو رجع قال أبو داود هذا كان في ذلك الزمان فأما اليوم فلا يصلح. هذا في ذلك الزمان فسر بتفسيرين، أن يكون القول بأنه كان قبطيا والقول بأنه يوصف بكذا وأما الآن فلا يصلح، وهذا قال ليس بشيء. والقول الثاني أو التعليل الثاني أن المقصود به كونه في زمن الهدنة، وأن مقتضى الشرط أن من جاء يرد، ومن ذهب المسلمين فإنه لا يرد. وهذا أيضا أني كما أشرت يعني غير واضح من جهتي أن مقتضى الشرط يقتضي رده حتى ولو جاء من هناك من غير أن يكون رسول، يعني من غير أن يكون رسول الذي فعله أبو رافع، كونه جاء من نفسه مقتضى العقل أنه يرد. لكن إذا قيل أن المقصود بقوله من جاء منهم وهو منهم وهو من الكفار كفار قريش ومن العرب فهو يرد، أما إذا كان أنه ليس منهم وهو مثل هذا القبطي فيكون له وجه. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بكير بن الأشج. بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن علي بن أبي رافع. عن الحسن بن علي بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن أبي رافع. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، فرجع معاوية. ثم رجع أبو داود باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه. باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه، أي للعدو، يعني قبل انقضاء العهد، يعني قبل انقضاء العهد، يعني حتى إذا انقضى وإذا قريب من ديارهم، يعني هذه المسافة التي قطعها كانت في مدة العهد. أورد أبو داود حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. ومعنى ذلك أنه لا يحرك ساكنا إلا إذا انتهت المدة. أما كونه يعني يمشي وينتقل من بلده إلى حدود العدو وإلى قرب مكان وجود العدو فإن هذا خلاف العهد، بل العهد أنه يبقى في مكانه ولا يحرك ساكنا إلا إذا انتهت المدة، إلا إذا انتهت المدة، وعندما تنتهي يرحل متوجها إليهم. أما أن يسافر إليهم قبل أن تنتهي المدة فمعنى ذلك أنه تصرفا في مدة العهد وعمل عملا في مدة العهد، فلما وذكر أبو داود رحمه الله قصة وهو أنه لما سار معاوية رضي الله عنه وإذا رجل على فرس أو برذون، وإذا هو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر. فنظروا وإذا هو عمرو بن عبسة، فطلب منه معاوية أن يأتي إليه وأخبره فرجع لما سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا عملوا عملا ثم تبين لهم أن الحق بخلافه فإنهم يرجعون عن الشيء الذي عملوه ما دام أن الدليل دل على أنه غير سائر وأنه لا يصلح. وإن كان هو لم يحصل منه يعني غزوهم، ولكن كونه استعد لغزوهم وانتقل في مدة العهد إليهم حتى يكون قريبا منهم، فرجع معاوية رضي الله عنه لما سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمرو بن عبسة رضي الله عنه. من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها. لا يشد عقدة يعني لا يتصرف تصرفا يعني يخالف العقد، ولا يحلها يعني يحل تلك العقدة إلا بعد أن ينتهي الأمد. يعني هذا إشارة إلى أنه لا يعمل أي شيء يخالف العقد. أو ينبذ إليهم على سواء، أو ينبذ إليهم على سواء بأن يخبرهم، يعني إذا خاف منهم خيانة فيقول يعني العهد الذي بيني وبينكم انتهى، فيكون يعني هم على علم بأن العهد انتهى. نعم. على سواء يعني على سواء يعني هم إياه على سواء يعني مستوون في العلم بانتهاء مقتضى العهد. قال حدثنا حفص بن عمر النمري. حفص بن عمر النمري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الفيض. عن أبي الفيض وهو موسى بن أيوب ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. وهو موسى بن أيوب ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن سليم بن عامر. عن سليم بن عامر وهو ثقة وهذا البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن عبسة. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. ثم قال أبو داود رحمه الله: باب في المعاهد في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، يعني إذا كان للإنسان عهد عند المسلمين فإنهم يفون له بعهده، ويعني يعاملونه المعاملة التي يستحقها، وأن يحافظوا عليه ويعاملوه المعاملة اللائقة به أو المناسبة له، فلا يقتلوه ولا يؤذوه. ثم أورد أبو داود حديث أبي بكرة. أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة. لم يرح. حرم الله عليه. حرم الله عليه. حرم الله عليه الجنة. ها؟ حرم الله عليه الجنة. من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. في غير كنهه يعني في غير الوقت الذي أو في غير في غير استحقاق يعني لقتله، يعني في كونه غير مستحق للقتل، هذا هو المقصود بكنهه. أما إذا كان مستحقا للقتل فلا يعني يستحق القاتل هذه العقوبة. وقوله حرم الله عليه الجنة هذا من أحاديث الوعيد،

فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. فذكر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، وقص الخبر. فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية، فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق. ثم رجع إلى المدينة فجاء أبو بصير رجل من قريش يعني، فأرسلوا في طلبه، فدفعه إلى الرجلين، فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل، قد جربت به. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فقال: قد قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله ذمتك، فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليه. أتى سيف البحر وينفلت أبو جندل، فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. ثم أورد أبو داود: باب في صلح العدو، أي الصلح مع الكفار. وصلح مع الكفار يجوز في حال ضعف المسلمين وعدم قوتهم، ذلك سائر وجائز. وأما مع قوتهم فإنه لا يصلح أن يصالح الكفار، وإنما يكون ذلك مع الضعف، كما قال الله عز وجل: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فالصلح يعني يجوز عند وجود ما يقتضيه من عدم قوة بالمسلمين. أورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه في قصة صلح الحديبية وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا في السنة السادسة من الهجرة ومعه 1400 من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الشيخ، قال في أوله: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 14 من أصحابه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية في 14 من أصحابه، يعني 1400. هذا هو أصح ما قيل فيه، قيل 1500 وقيل 1300 وقيل 1400، والأصح أنها 1400. حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. حتى لم إذا كان بالحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وهذا يدل على أن الإحرام يكون من الميقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عام الحديبية بعمرة من الميقات، وأن الهدي يقلد ويشعر، يعني إشعاره بأن يعني يسلت أو يغرز في يعني صفحة سنامه وحتى يسيل الدم، ثم يعني يوضع على عليه فيكون علامة على أنه هدي، من رآه لو ضاع يعرف أن هذا هدي. وكذلك أيضا التقليد، يعني على اعتبار أن هذا علامة على أنه هدي. وهو يدل على على ثقل الهدي وعلى إشعاره, وأن الإشعار سنة وليس بمثلة, ليس من قبيل المثلة, وإنما هو سنة وهو للحاجة والمصلحة, مثل الوسم الذي يفعل الحاجة ومثل الختان الذي يكون بالنسبة للمولود, وإن كان فيه شيء من التعذيب وشيء من المضرة إلا أن المصلحة فيه كبيرة, وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وساق الحديث قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته. ساق الحديث يعني في اختصار, يعني معناه في حذف, حتى إذا جاء الثنية التي يهبط عليهم منها بركت به ناقته. فقال الناس حل حل, وهي كلمة زجر, يعني يراد منها أن تقوم, يعني يطلب منها أن تقوم الناقة. حل حل كلمة. نعم. فقال الناس حل حل, خلأت القصواء مرتين. خلأت القصواء يعني حرنت, يعني معناها أنه صار بها يعني هذا يعني هذا الخلق. قال عليه الصلاة والسلام ما خلأت وما كان لها بخلق, ليس من عادتها, ولكن حبسها حبس الفيل, ولكن حبسها حبس الفيل, يعني الذي حبسها هو الذي حبس الفيل عن أهل مكة. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها, يعني معناها يعني عدم حصول القتال, وأن يكون أنه لا يقاتلهم ولا يحصل بينه وبينهم قتال في الحرم. نعم. ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء. ثم زجرها فثارت وقامت وذهب إلى الحديبية على ثمد, وهو المكان وهو الماء الذي هو قليل, قليل الماء فيه قليل. نعم. فجاءه بديل بن ورقان, والحديث فيه اختصار, وكان فيه أنه جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الماء نفد, فأخرج سهما من كنانته وأمرهم بأن يضعوه, فصارت تجيش بالماء وتفور حتى يعني سقوا يعني ورووا رواحلهم وصارت تجيش بالماء, يعني من بركة يعني هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيها, ووضع سهم من كنانته فيها. نعم. فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي ثم نعم. أتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فكلما كلمه أخذ بلحيته. فجاء بديل بن ورقاء الخزاعي ثم جاء عروة بن مسعود الثقفي وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم, وكلما كلمه مسك لحيته. وهذه يعني عادة, يعني عندما يكون يعني الشخص يعني يخاطب غيره يعني كان يمسك بلحيته, يعني ليس هذا من باب الإهانة وإنما هم باب الملاطفة. نعم. فالآن عندنا كأنها طلب, يطلبون يعني إذا مس لحيتك يعني خلاص لا تردني. هل هذا يعني موجود عند العرب؟ ما أدري. فكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه السيف وعليه المغفر, فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته. فكان المغيرة بن شعبة واقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه السيف, فكان كلما مد يده على لحية الرسول يعني ضربه يعني مؤخر السيف, نعل السيف, نعل السيف يعني أسفله. فقال أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا يدل على أن القيام على رأس الرجل وعلى رأس الأمير يعني عند رؤية الكفار أو حضور الكفار إلى جهة الأمير إلى الأمير أن ذلك لا بأس به, وأن هذا من احترام الأمير ومن المحافظة عليه. وأما إذا كان لغير ذلك فإنه لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى لما جحش وصلى جالسا وصلى وراءه ناس قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ولما سلم قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. فالمحذور إذا كان في غير هذه الحالة، أما إذا كان في هذه الحالة فهو سائر، لأن هذا حصل من المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقيام على الرجل له حالتان: حالة فيها احترام الإمام وتوقيره والمحافظة عليه عند الكفار وإظهار يعني تقديره عند الكفار، والثانية إذا كان لغير ذلك. فهذه الحالة التي جاءت في حديث المسور وفي قصة المغيرة يدل على جواز مثل هذه الحالة، وغيرها دل الحديث الذي فيه: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس، أن ذلك لا يجوز. نعم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. يعني هذا الذي يضربه بن علي السيف، قال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة، وهو ثقفي، وعروة بن مسعود ثقفي. فقال يعني: غدر، أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ يعني معناه أنه من قومه ومن جماعته، لأن هذا ثقفي وهذا ثقفي. ولعل المقصود منه يعني كان يجمع أشياء أو يجمع ديات من أجل أن يعطيها يعني أولئك الذين قتلهم، لأنهم يعني هم قرابته أو هم قبيلته. وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. ثم وكان المغيرة بن شعبة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم وجاء وأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر ولا حاجة لنا فيه. فذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، وقص الخبر. ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الصلح والعقد الذي والعهد الذي بينه وبين الكفار، فقال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. وقد جاء فيه أنهم قالوا: إننا لا نعتقد بأنك رسول الله، ولكن قل محمد بن عبد الله، يعني اسمك واسم أبيك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم يعني، وأمر الكاتب بأن يكتب محمد بن عبد الله. نعم. هذا الشاهد؟ نعم. لا، الشاهد الصلح الذي العقد، الصلح الذي بين الكفار بينه وبين العدو، وأنه يعني 10 سنين، وأنه يعني من جاء كذا إلى كذا، هذا هو الصلح. لكن الكتاب هو كتاب الصلح، الكتاب الذي يكتب هو الصلح، هو المشتمل على الصلح. نعم. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل إن كان على دينك إلا رددته إلينا. وسهيل هذا بن عمرو، سهيل بن عمرو هو الذي يعني يتولى العقد من عن جانب الكفار، وقد أسلم عام الفتح وحسن الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وعلى أنه لا يأتيك أحد ولو كان عزينك إلا رددته إلينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل لما رأى فيما في ذلك من مصلحة. وبعض أصحابه رضي الله عنه وأرضاه تألموا تألما كثيرا، وقالوا: كيف نعطي الدنيا في ديننا يا رسول الله؟ كيف يعني نقبل بمثل هذا الصلح، هذا العقد، هذا الشرط الذي من جاء منهم ولو كان على ديننا فإنه يرده إليهم، ومن جاء منا فإنه لا يرد إلينا. يعني رأوا أن في ذلك يعني غضاضة، وأن في ذلك نقص، وأن في ذلك هوان. فالرسول صلى الله عليه وسلم رضي بهذا، وصار في ذلك الخير الكثير وفي ذلك المصلحة العظيمة كما سيأتي في قصة أبي بصير. فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فلما فرغ من قضية الكتاب وانتهى، ومعناه أنه ما هو داخل البيت، وأنه يعني بموجب العقد يعني العهد سيأتي في السنة القادمة، أنه سيرجع هذه السنة ويرجع في السنة القادمة، قال لأصحابه: قوموا فانحروا واحلقوا رؤوسكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحلقوا وأن ينحروا، وما حصل منهم الإقدام على ذلك، رجاء أن يعني ينسخ هذا الحكم وأن يأتي يعني شيء يعني يحقق لهم ما يريدون من دخولهم البيت والطواف فيه. وقد شق عليهم ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وأشارت عليه بأن يخرج ويحلق رأسه وينحر هديه. فلما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تسابق الناس إلى يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا يعني بالموسى عند الحلق من شدة ما أصابهم من الهم والغم لكونه ما حصل لهم أن دخلوا البيت وطافوا فيه وقد جاءوا مشتاقين إليه. فلما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفوا أن الأمر انتهى، وأن ما في مجال للانتظار وما في مجال لأن يأتي يعني شيء ينسخ ذلك. فعند ذلك أقدموا على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر به وفيما فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية، فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق. ثم جاء نسوة مهاجرات فنهاهم الله أن يردوهن وأن يردوا الصداق، يعني معناه أن النساء يعني لسنا داخلات في العقد، لأن الكلام إنما هو في الرجال، وأن من جاء أنه لا يأتي رجل إلا وردوه، من جاء يعني لا يأتي رجل منا ولو كان على دينك إلا رددته، فالتنصيص إنما هو في حق الرجال، وأما النساء فما حصل عليهم تنصيص. ومن العلماء من قال إن هذا نسخ، أن النساء يشملهن ولكنه نسخ. نعم. ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني، فأرسلوا في طلبه فدفعه إلى الرجلين، فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل قد جربت به. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاء رجل من قريش وقال له أبو بصير يعني مسلما، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم معهما بناء على الاتفاق الذي بينه وبينهم. ولما وصلوا ذي الحليفة جلسوا يأكلون تمرا معهم، وكان مع أحدهما سيف، فقال أبو بصير: أرنيه أرنيه. فأعطاه إياه فضربه حتى قتله، ففر الآخر يعدو حتى قدم يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما هذا فقد رأى ذعرا، يعني أصابه ذعر، يعني ما جعله يفعل هذا الفعل ويعدو هذا العدو إلا أنه مذعور. فقال إنه قتل صاحبي وإني مقتول. فلما جاء أبو بصير وراءهم ورأى هذا قال: قد يعني رددتني إليهم، وقد أوفى الله ذمتك ونجاني منهم، أوفى الله ذمتك ونجاني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. نعم. ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني هذه كلمة يعني تقال يعني تعجب من فعل الإنسان، وأنه يكون سببا في إشعال الحروب. قال لو كان معه, لو كان له أحد يعني يتابعه, لو كان له أحد يتابعه يعني ويستجيب له فإنه يكون سببا في إشعال الحروب. فلما سمع هذا الكلام علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرد إليهم فهرب وذهب إلى سيف البحر. ثم جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو انفلت منهم, وكان أبو جندل أيضا له قصة عند إبرام العقد, جاء انفلت وهو مقيد بالحديد. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يستثنى هذا, يستثنى هذا, قال لا, قال أبوه لا, لابد من رده. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركه, ولكنه لما ذهب أبو بصير إلى ساحل البحر انفلت أبو جندل وذهب إليه فاجتمع عصابة. فكانوا كلما مر يعني جاءت عير من قريش من الشام اعترضوها, حتى إن قريشا ضاقت ذرعا بهذا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن من يأتي إليه فهو آمن. يعني معناه أن أنهم قد تنازلوا عن الشرط الذي شرطوه, فهذا تبين به مصلحة يعني ذلك الشرط وفائدة ذلك الشرط, وأن الخيرة فيما اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وفيما رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم, حيث ترتب على ذلك الخير الكثير. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون هذه النتيجة, ولهذا كان بعضهم يقول لبعض فيما بعد يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين, يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين, فلقد رأيتني يوم أبي جندل, يعني قد جاء يعني يجر الحديد والرسول رده إليهم, يعني فكانوا يعني ينصحون غيرهم باتهام الرأي في الدين. ومعنى ذلك أن الدين يأتي بشيء وتكون الفائدة العظيمة فيه والنتائج الطيبة تترتب عليه, والمسلم لا يشعر ولا يعرف النتائج. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد هو ابن حساب أو ابن أو المحاربي, وكل منهما روى عنه أبو داود, وكل منهما روى عن أبي محمد بن ذور. ومحمد بن عبيد بن حساب ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. والمحاربي ثقة صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وفي تحفة الأشراف محمد بن عبد الأعلى. نعم. لكن هذا مو صحيح, لأن فيه هذاك يروي عنه في كتاب القدر فقط. محمد بن عبد الأعلى إنما رواه أبو داود في كتاب القدر, قد نص على ذلك, يعني أنه روى عنه في كتاب القدر. يعني معنى هذا أنه خطأ الذي في تحفة الأشراف. عن محمد بن ثور. محمد بن ثور هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين, أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن المسور بن مخرمة. عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي, أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس, وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال. وهنا أورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا أي الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش على وضع الحرب. نعم. وضع الحرب 10 سنين, أي أن الهدنة والصلح الذي بينهم مدته 10 سنوات يأمن فيها الناس, فيستطيع أن يذهب هؤلاء وهؤلاء ولا يعتدي أحد على أحد إنفاذا لهذا العهد وهذا الصلح الذي بينهم.

ثقة عابد يرسل كثيرا، أخرجنا أصحاب كتب الستة. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جبير بن نفير. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد، في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ذي مخبر. عن ذي مخبر رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود بن ماجه. أخرجه أبو داود بن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب في العدو يؤتى على غره ويتشبه بهم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: نعم، قل. فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا. قال: وأيضا لتملنه. قال: اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال كعب: أي شيء ترهنوني؟ قال: وما تريد منا؟ قال: نساؤكم. قال: قالوا سبحان الله، أنت أجمل العرب، نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا؟ قال: فترهنوني أولادكم؟ قالوا سبحان الله، يسب ابن أحدنا فيقال: رهنت بوسق أو وسقين؟ قالوا: نرهنك اللأمة، يريد السلاح. قال: نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب، وهو متطيب ينضخ رأسه. فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة، فذكروا له، قال: عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. قال: تأذن لي فأشم؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه. قال: أعود؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه قال: دونكم، فضربوه حتى قتلوه. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في العدو يؤتى على غرة نعم ويتشبه بهم. يؤتى على غرة يعني على غفلة، ويتشبه بهم يعني يتظاهر بأنه معهم وليس معهم للوصول إلى ما يريد. وهذا من المكر، وهذا من الخدعة التي في الحرب، لأن الحرب خدعة. وقد أورد أبو داود حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف، أي من له يعني يقتله ويخلص الناس من شره، فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتريد أن أقتله؟ قال: نعم. قال: إذن لي أن أقول، يعني أن أقول فيك شيئا يرضى به، ويقصد من وراء ذلك أنه يعني يقول شيئا موريا. فقال، جاء إليه وقال: إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألنا الصدقة وقد عنانا. سألنا الصدقة، نعم، وسألهم الصدقة، يطلب منهم الزكاة. وقد عنانا يعني حصل لهم عناء ومشقة في التكاليف، نعم لا شك التكاليف شاقة وفيها تعب وفيها نصب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقال: إسباغ الوضوء على المكاره. فالتكاليف يعني شاقة، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، وصبر على المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالتكاليف شاقة، قلوا قد عنانا يعني حصل لنا عناء ومشقة، نعم فيه مشقة والتكاليف فيها مشقة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: حفت الجنة بالمكاره، الطريق إلى الجنة ليس مفروشا بالرياحين والورود، وإنما فيه تعب وفيه نصب. وليس كل يصبر على النصب والتعب والمشقة. فلما سمع هذا الكلام قال وأيضا لتملن، يعني يقوله كعب بن الأشرف، يعني تملن يعني يحصل منكم ملل منه تملونه. ايش قال بعده؟ قال اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. اتبعناه فنحن نكره أن ندعه وننظر حتى إلى أي شيء يصير أمره، وأمره لا شك أنه سيصير في النهاية إلى أن يظهر الله دينه ويعلي كلمته. فيعني هذا الكلام فيه هو مقتضى الترجمة في قوله يتشبه بهم، يعني معناه أنه كأنه منهم أو كأنه معهم أو كأنه موافق لهم. اتبعناه فنحن نكره أن ندعه، بل نريد أن نستمر معه حتى يتبين لنا أمره وش ينتهي له، وسينتهي إلى خير، سينتهي إلى خير وإلى نهاية طيبة وإلى أن يظهر الله دينه ويعلي كلمته. نعم. وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. وقد أردنا أن تسلفنا، يعني أنه جاء يطلب هذا الشيء، تسلفنا وسقا أو وسقين، يعني من الطعام. والوسق 60 صاعا، والوسق 60 صاعا، مقدار هو 60 صاعا. فقال نعم ماذا ترهنونني؟ ايش قال؟ قال كعب أي شيء ترهنوني؟ قال نعم. وما تريد منا؟ قال نساءكم. قال